السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا شرح موضوع سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. الواجب في النصوص الصفات إثباتها كما جاءت. فإذا قال الله جل وعلا قولا يتعلق بصور من صفاته يجب قبول قوله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا، ويريد أن يبين لعباده، فيجب قبولها، يجب قبول آيات كما جاءت، وكذلك ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فحقه التسليم والقبول. قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وقال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب في آيات الكتاب وحديث السنة قبولها والتسليم بها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقترض. نمرها صريحة، فإذا قال الله تعالى وجاء ربك نقول الآية كما جاءت وجاء ربك، ونعتقد معنى هذه الآية. فمعنى قول تعالى وجاء ربك أن الله تعالى يجيء يوم القيامة، فنعتقد هذا المعنى ونصف الله تعالى بتلك الصفة ونؤمن بما جاء في ذلك النص. نمرها صريحة كما آتت مع اعتقادنا لما له اقتضى، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. يجب الحذر من هذه الأمراض الأربعة، هذه أربعة أمراض وأسقام في باب الأسماء والصفات، وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. أما التحريف لغة هو التغيير، التحريف لغة ماذا؟ التغيير. اصطلاحا تغيير معاني نصوص الصفات، تغيير معاني نصوص الصفات، هذا هو التحريف. هذا هو التحريف طبعا المعنوي. هناك نوعان من التحريف: التحريف اللفظي وتحريف معنوي. والمراد هنا التحريف التحريف المعنوي، اما التحريف اللفظي فهذا من عمل اليهود. اليهود يحرفون الالفاظ كما هي، يغيرون الالفاظ ويحرفونها، يحرفون كلمه عن مواضعه، هذا تحريف لفظي. واما التحريف الذي وقع فيه اهل التاويل او اهل التحريف والمعطله فهذا تحريف معنوي، ومعناه تغيير معاني نصوص الصفات. فيقول مثلا وجاء ربك، يقول المعنى وجاء امره. استوى معناه استولى، هذا كله تحريف. وجه ربك ثواب ربك، تحريف. بل يداه نعمتاه، هذا من التحريف. وكلم الله موسى تكليما جرحه، تحريف. هذا كله من تحريف المعنى، من تحريف المعنى، وهذا عند أهل التعطيل. إذن واجب إثبات الصفات بلا تحريف، بلا تغيير لمعانيها ولا تعطيل. التعطيل لغة هو التخلية والترك، التخلية والترك. قال تعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد، معطلة يعني خالية متروكة، معطلة لغة واصطلاحا، هو جحد الصفات وإنكار قيامها بالله، جحد الصفات وإنكار قيامها بالله تعالى كليا أو جزئيا، جحد الصفات وإنكار قيامها بالله تعالى كليا أو جزئيا. هذا هو التحريف، هذا هو التعطيل، هذا هو التعطيل، أن يجحد الصفة فيقول له هل تؤمن بالله تعالى الوجه؟ يقول لك لا، هذا تعطيل. هل تؤمن بالله تعالى يدين كريمتين تليقان بعظمته وكماله؟ يقول لك لا، يدين لا. طيب المعنى شنو؟ لك المعنى هو النعمتين الظاهرة والباطنة، القدرة إلى آخر ما يقول، هذا هو التعطيل. تعطيل جحد الصفات وإنكار قيامها كليا كالقرامطة والجهمية، أو جزئيا كالأشاعرة، إنه تعطيل جزئي، يعني ما أعطوا الخلص فيعطلوا كثيرا من الصفات. إذا واجب البعد عن هذين الداعين وهما التحريف والتعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل، التكييف هو ذكر الكيفية، ذكر الكيفية هذا هو التكييف، والتمثيل ذكر المماثل، ذكر المماثل. وبين التكييف والتمثيل عموم وخصوص، فالتمثيل أعم من التكييف، التمثيل أعم من التكييف، فكل ممثل مكيف، كل ممثل مكيف. توضيح ذلك، لو قال قائل بنى زيد بيتا مثل بيت عمرو، بنى زيد بيتا مثل بيت عمرو، هل هذا تكييف أم تمثيل؟ كيف عرفنا التمثيل؟ لأنه قيده بالمماثل، بنى زيد بيتا مثل بيت عمرو، هذا تمثيل. طيب بنى زيد بيتا مساحته 1000 متر، فيه 5 غرف، فيه صالة، فيه حديقة، فيه كذا، فيه كذا، هذا تكييف أم تمثيل؟ تكييف. إذا التكييف هو ذكر الكيفية، والتمثيل ذكر المماثل. إذا كل ممثل مكيف، لكن ليس كل مكيف ممثلا، ليس كل مكيف ممثلا. في بعض الصفات يجب الكف عن التكييف، لقول الله جل وعلا ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا يجوز التكييف. والكيف مجهول، الكيف مجهول، لأن الله تعالى أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفياتها، أخبر بأنه يسمع ويرى ويتكلم ويغضب ويرضى وينزل السماء الدنيا واستوى على عرشه ويجيء يوم القيامة ويحب ويكره وينتقم من المجرمين ويدنو عشية عرفة وغير ذلك من النصوص في الصفات، أخبرنا بذلك ولم يخبرنا عن كيفياتها. من غير تكييف ولا تمثيل، كذلك التمثيل منتهي ومنتهي لقوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. سيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في كتاب القواعد المثلى وغيرها. بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، يعني قولنا قول السلف الصالح، فإن الله تعالى قال عن السلف الصالح بذلك الصحابة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وهذا يدل على أن السلفية هي المذهب الحق، فإن الله تعالى قال فإن آمنوا، يعني هذا الكتاب، بمثل ما آمنتم به، يعني أيها المؤمنون، خطاب أول من يتناول الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، كانوا مهتدين، هذا يدل على أن الإيمان يجب أن يكون بمثل إيمان الصحابة وعقيدتهم. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا وله ما تولى. إذا اتباع أئمة الهدى ابتداء من الصحابة هذا هو المنهج الحق الذي أمر الله به. ومن أدلة كذلك على أن منهج السلف هو المنهج الحق أن الله تعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوا من؟ السابقين الأولين. إذا من اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من اتبعهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه كان من أهل الرضا. هذا يدل على أن أئمة الهدى يجب التمسك بهديهم لأنهم تتلمذوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهدي قد اهتدى، والمراد هنا ما أجمعوا عليه، ما أجمعوا عليه، لم يجمعوا على باطل، ما أجمع عليه السلف الصالح هو الحق وهو الصواب. لكن قد يقول الواحد منهم قول يكون مرجوحا، الواحد ليس معصوما منهم، لكن إجماعهم هو حق يجب القول به. قال: وسمى ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد. سمي ذا النوع، يعني سمي هذا النوع، ذا اسم إشارة، سمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد ما ذكره من الربوبية والأسماء والصفات، توحيد المعرفة والإثبات بلا ترديد، يعني ذلك بلا تردد، بلا تردد توحيد إثبات. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه، أفصح القرآن عن هذا النوع من التوحيد. وغالب الآيات في إثبات توحيد المعرفة والإثبات، في تقرير توحيد المعرفة والإثبات، فإن كثيرا من الآيات تختم باسم أو اسمين أو صفة من صفات الله جل وعلا. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند. كل مارد يعني متمرد، شيطان مارد من شيطان الإنس أو الجن، غاو يعني يخالف للرشد، مضل يدعو إلى الضلال، مارق عن طريق الهدى، معاند للقرآن والسنة. فلا تتبع أقوال هؤلاء فإن هؤلاء من الذين لا يعلمون. فليس بعد ذا من التبيان، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من إيمان، يعني من رد القرآن والسنة فهذا لا إيمان له، من رد الآيات والأحاديث وإجماع السلف هذا ليس له حظ في الإيمان. فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. هذا هو النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات. ثم انتقل إلى النوع الثاني هو توحيد الإرادة والقصد والطلب، توحيد الألوهية الذي جاءت الرسل من أجله. قال: هذا وثاني نوعين توحيد إفراد رب العرش عن النديد، أن تعبد الله إله واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المكتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يطول الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، مكتوب وجله سرا وجهرا دقه بفتح الألقاب، دقه وجله كسر الجيم، مكتوب دقه وجله الأخضر، سرا وجهرا دقه وجله. نعم، لا يكون أبدا يكون الدين خالصا له. كيف؟ لا لا، بدلا حتى يكون الدين خالصا له، سرا وجهرا دقه، يعني دق الدين خبر يكون خالصا. حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا، طيب لا موجود تمييز لعله تمييز عموما هو منصوب منصوب منصوبا حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا، دقه وجله. نعم هذه منصوبه. وهكذا امته قد كلفوا بنص كتاب وصفوا، وهكذا امته قد وصفوا او قد كلفوا. بذو في نص كتاب وصفه. طيب الآخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذن النوع الثاني من أنواع التوحيد هو توحيد العبادة أو توحيد القصد والطلب، إفراد رب العرش عن نديدي، إفراد رب العرش عن صاحب العرش خالقه ومالكه، رب العرش عن خالقه ومالكه، عن نديدي أي عن ند ونظير ومثيل، أن تعبد الله إلها واحدا معتنيا بحقه لا جاحدا. وهذا النحو معنى كلمة لا إله إلا الله، يعني توحيد العبادة هو مضمون ومحتوى كلمة لا إله إلا الله، وتعني لا معبود بحق إلا الله. فيها ركنان: الركن الأول النفي، والثاني الإثبات. ولا يتم التوحيد إلا بنفي وإثبات، لا يكون التوحيد بالنفي فقط ولا بالإثبات فقط، بل لا بد من جماع الأمرين النفي والإثبات. لا إله تنفي جميع الآلهة الباطلة، إلا الله إثبات لألوهية الله وحده. فإن النفي فقط ليس بتوحيد، والإثبات فقط. لو قلت الله إله، الله إله، أثبت الألوهية لله، لكن هل نفيت عما سواه؟ لا. إذن الإثبات وحده ليس بتوحيد، وكذلك النفي وحده أيضا ليس بتوحيد، وإنما التوحيد بالنفي والإثبات، بالنفي والإثبات. فالتخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، والتجريد قبل التفريد، التجريد قبل التفريد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا يعد الإنسان مؤمن إذا لم يكفر بالطاغوت، إذا لم يكفر الإنسان بالطاغوت لن يكون من المؤمنين. فلا بد من اجتماع الأمرين معا، وهذا معنى لا إله إلا الله، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحد، بحقه في العبادة. حق الله تعالى هو العبادة، كما جاء في حديث معاذ بن جبل: أدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو الحق الذي أضاعه كثير من الناس عياذا بالله، وقل من يدعو إلى هذا الحق، وإن كانوا قد دعوا إلى غيره من الحقوق، حقا حق الطفل وحق الحيوان وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الإبداع والفكر وحقوق حقوق كثيرة جدا يراعيها الناس اليوم، لكن قل من يدعو إلى حق الله سبحانه وتعالى وهو العبادة، قليل من يدعو إلى ذلك معترفا بحقه لا جاحدا. ثم ذكر أن توحيد العبادة هو الذي أرسل الله به الرسل، وهذا واضح من قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يدعون إليه أولا، أول ما دعا الرسل إلى ماذا؟ إلى التوحيد. إنك تأتي لقوم هذا الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. الله جل وعلا نزل القرآن والكتب كلها من أجل التوحيد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن لا تعبدوا إلا الله. إذن القرآن أنزل من أجل توحيد العبادة، من أجله وفرق الفرقان، نزل الفرقان القرآن من أجل التوحيد. وكلف الله الرسول المرتبى قتال من عنه تولى وأبى، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعل ذلك عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقتال من تولى وأبى أن يوحد الله جل وعلا حتى يكون الدين خالصا له، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا، يعني سرا وجهرا ظاهرا وباطنا، يكون الدين كله خالصا لله دقه وجله، دقه وجله يكون خالصا له، أو دقه وجله نراجع إن شاء الله. دقيقه يعني صغيرة، وجله يعني كبيرة. الأعمال الدقيقة الصغيرة والجليلة العظيمة كلها تكون خالصة لله جل وعلا. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين الدين حنفاء. وهكذا أمته قد كلفوا بذو في نص الكتاب ووصفوا أمة النبي عليه الصلاة والسلام كلفوا بذلك كما في آية البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. قال وقد حوته روضة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. هذا النوع من التوحيد هو محتوى ومضمون شهادة أن لا إله إلا الله، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاه. هذا قيد مهم، القول وحده لا يكفي بل لا بد من الاعتقاد، اعتقاد المعنى وتبني معنى كلمة لا إله إلا الله. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها. فلا بد من تطابق القول مع الاعتقاد مع العمل، فيقولها بلسانه معتقدا بجنانه. من قال هذه كلمة لا بد أن يتطابق قول لسانه اعتقاده، أن يطابق قول لسانه اعتقاده قلبه، يتطابق القول والاعتقاد والعمل. من قالها حال كونه معتقدا لمعناها وكان عامل مقتضاها لم ينقضها بالنواقض ولم يفسدها بالشرك بالله. ما جزاؤه؟ قال في الفعل في القول والفعل، يعني كان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا، مات على هذه العقيدة والإيمان، الجزاء يبعث يوم الحشر ناج آمنا. قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وفسرت الحسنة بلا إله إلا الله. من جاء بالحسنة فله خير منها، له منها خير، خير وله منها السعادة، وهم من فزع يومئذ آمنون، يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فإن معناها الذي عليه دلت يقينه وهدى إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير. معناها كما هو معروف لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ولا بد من هذا القيد وهو الحق، لأن هناك معبودات عبدت بالباطل. فالنفي ليس لوجود الآلهة الباطلة، ليس لوجود الآلهة عموما، وإنما النفي لأحقيتها، النفي حقيتها وضعت. النفي ليس نفي الوجود، فإن الآلهة الباطلة موجودة كثيرة وتخذ من دونه آلهة، الآلهة موجودة كثيرة لكنها آلهة بالباطل. إذن لا إله إلا الله تنفي الألوهية الحق من كل أحد إلا الله جل وعلا. فلا إله حق إلا الله، واسم لا له خبر، خبر محذوف، لا إله إلا الله، لا نافي لجنس، وإله اسم لا منصوب بلا، والخبر محذوف تقديره حق، يعني لا إله حق إلا الله، وليس الخبر المحذوف تقديره موجود. فلو قال قائل لا إله موجود إلا الله هذا المعنى والتقدير خبر، فإن الآلهة الموجودة وهي بالباطل كثيرة، كثيرة جدا الآلهة المعبودة بالباطل. إذن النفي مصب على الإله الحق، لا إله حق إلا من إلا الله جل وعلا. أليس بالحق إلها يعبده إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق بالتدبير جل على الشريك والنظير. ثم قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا ورد. يعني كلمة التوحيد لها شروط سبعة، شروط سبعة لا تضيف هذا الشروط في كلمة لا إله إلا الله حتى يتحقق المقصود منها، فإنه لم ينتفع بها، لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ليس الواجب هو مجرد النطق، ولو كان كذلك لكان المنافقون كاملي الإيمان وهم يقولون لا إله إلا الله، لكن أعمالهم واعتقاداتهم تخالف أقوالهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذا ليس المراد مجرد النطق، بل المراد الاعتقاد والعمل، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، يعني استكمل تلك الشروط، ما هي؟ العلم واليقين والقبول والانقياد والفضل ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. الشرط الأول العلم، أن يكون عالم بمعناه، فلو قالها غير عالم بمعناها لربما، وهذا غالب، وقع في نواقدها ولا يعلم، كحال كثير من الناس اليوم يقولون لا إله إلا الله لكن لا يعلمون معناها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن عفان عند مسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم يعلم بهذه الكلمة. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن العلم هو الشرط الأول، أن يكون عالما بمعناه. ولذلك أبو طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله لعلم بمعناه ويعلم ما الذي يترتب على هذه الكلمة، أبى أن يقولها، فإنه لو قال لا إله إلا الله فهذا يعني خلع كل المعبودات الباطلة، ولذلك أبى أن يترفق بها. هذا الشرط الأول العلم. الشرط الثاني اليقين، أن يكون موقنا بأنه لا إله إلا الله. قال تعالى إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، سورة الحجرات، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذا لا بد من اليقين. وجاء عند مسلم حديث أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو هريرة اذهب بنعلي هاتين، من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو أني رسول الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة، فبشره بالجنة. من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. إذا يقين لا بد من أن يكون عبد موقنا بأنه لا إله إلا الله. والقبول كذلك يجب قبول هذه الكلمة، وقبول لوازم كلمة لا إله إلا الله، فقبول المنافي للرد. والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى، يسلم وجهه إلى الله يعني يستسلم لهذا في الانقياد. لحظة، الدليل على القبول قول الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون. عدل عندك الدليل، الدليل على القبول قول الله تعالى عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني لا يقبلون معنى لا إله إلا الله. وهذا ما للأسف حال بعض الناس اليوم، فإذا سمع الكلام في التوحيد والتحذير من الشرك وشاف معنى لا إله إلا الله يستكبر، وربما أوقف الدرس، وقف الدرس يقول نحن موحدين عارفين نحن موحدين. وهذا حال المشركين، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذ يجب قبول معنى كلمة لا إله إلا الله، ومن لم يقبل هذه الكلمة ليس بمؤمن أصلا. وإن قال يلبسون في الأوراد ويقولون لا إله إلا الله ساعات طوال، وإذا اشترح له معنى لا إله إلا الله وحذي من الشرك يرفض ويرد هذا الشرع، فهذا من الرد وهذا من ترك شرط القبول. الشرط الرابع الانقياد، أن ينقاد الإنسان لمدلول كلمة لا إله إلا الله، فهذا من أهل الترك. الدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد. ومن أسماء لا إله إلا الله أسماء كثيرة، منها العروة الوثقى، ومنها كلمة السواء، يعني كتاب تعالى هي كلمة السواء بيننا وبينهم. ومن أسمائها الكلمة الطيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. من أسمائها القول الثابت، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ومن أسماء لا إله إلا الله كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. ومن أسماء لا إله إلا الله العهد، لا يكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، هذه كلها من أسماء كلمة لا إله إلا الله. والانقياد فجر ما أقول الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. الصدق المنافي لكذب، فإن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله وهم كاذبون في قولهم. إذا جاءك المنافقون قالوا اشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم ليسوا صادقين في قولهم هذه الكلمة، يقولونها كذبا ونفاقا. فقال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ولا يعلمن الكاذبين. إذن من شروط كلمة لا إله إلا الله الصدق. أيضا من أدلة ذلك الشرط من السنة حديث أبي هريرة في أو حديث أبي ذر، ما من عبد قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، في البخاري. ما من عبد قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الإخلاص المنافي للشرك، قول الله جل وعلا الذي قوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في البخاري قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. الصدق والإخلاص والمحبة أيضا من شروط كلمة لا إله إلا الله المحبة المؤثرة للبغض، فلا بد للإنسان أن يحب معنى لا إله إلا الله وينقاد لذلك المحبة. قال تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا أشد حبا لله. فيجب محبة هذه الكلمة ومحبة معناها، وفقك الله لما أحبه. طيب نقف إن شاء الله تعالى عند هذا الفصل، ونبدأ بعد الظهر إن شاء الله في الفصل الذي بعده، وهذه الفصول هي سهلة ولذلك سوف أمر عليها سريعا، وهي كالنظم لبعض أبواب كتاب التوحيد وبعض المسائل، ولهذا سيكون أمر عليها سريعا إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. إلى الله أسماء كل الله وجه الإعراب فيه مستيء أو مستثنى، مستثنى منه أو مستثنى إعراب يا رب مستثنى. طيب قال عندي سؤال واحد، هل صحيح البخاري كله صحيح؟ طيب الجواب نعم، البخاري صحيح كله، كتاب صحيح. هناك حديث تقضى عن البخاري ولكن الحق فيها مع البخاري، وهناك بعض الروايات تسمى رواية شاذة، والشاذ هو ما روى الثقة بخاري منه أوثق، مثل رواية أن الله تعالى ينشئ في النار أقواما فيدخلهم النار، هذه شاذ ومحفوظ، ينشئ إلى الجنة أقواما، لكن البخاري تلقته الأمة بالقبول. هذا مما انتقد على البخاري ومسلم، بعض الحديث انتقد، ومن قبل الألباني الإمام أبو الحسن الدارقطني انتقد على البخاري وعلى مسلم أحاديث. لكن تنبيه مسألة مهمة، لا ينبغي أن يشاع القول بأن البخاري ليس كله صحيحا، لأن هذا مما يشكك الناس في السنة. يقول هنالك أحاديث انتقد على البخاري، والحق في غالبها لم يكن في كلها مع البخاري رحمه الله تعالى. وهذه الأحاديث لا تمثل، يعني هذه النسبة نسبة ضئيلة لا تمثل شيئا لهذا الكتاب. فالبخاري فيه 7500 وكسر حديث، فإذا انتقد فيه حديثان أو ثلاث هذا لا تؤثر شيئا فيه، فلا يحكم على الكتاب بأشياء منتقدة، وانتقاد يسير يسير، وفي الغالب في الغالب يكون الصواب مع البخاري رحمه الله تعالى. كذلك مسلم رحمه الله تعالى، نعم هناك حديث منتقد المسلم وهي أكثر من البخاري، يعني من تغل على مسلم أكثر من تغل على البخاري، لكن هذا لا يعني إلغاء الكتاب وإطلاق القول بأن البخاري ليس كله صحيحا، فهذا من أقوال أهل البدع والأهواء، يشككون في كتب البخاري، في كتابين البخاري ومسلم، حتى إذا جاء أحد وقال هذا من رواه البخاري يقول هذا غير صحيح. من يحتج، من يقول إن هناك حديث متغل، نقول هذا الحديث واذكر العلل فيه وناقش حديثين، لكن الأمة تلقت كتابين البخاري ومسلم بالقبول، الأمة تلقت هذان وهذين الكتابين بالقبول. يقول هل يستلزم بلوغ العهدين للشخص هذا الميثاق هذا الرسل ما قام الحجة عليهم؟ طيب الحجة تكون بإرسال الرسل، فالإنسان طبعا لا يتذكر هذا الميثاق الأول في عالم الذر، والفطرة تتغير بالبيئة التي يعيش فيها الإنسان، لذلك بعث الله الرسل، فالحجة قائمة بإرسال الرسل. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كيف يعلم أبو هريرة أن قلبه موقن بها؟ هذا ليس كلام أبو هريرة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال من لقيت وراء هذا الحال يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ما اليقين؟ اليقين هو قوة التصديق، قوة التصديق يعني أيقن بأنه لا معبود بحق إلا الله، ترسخ في قلبه هذا الاعتقاد أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله جل وعلا، أيقن بذلك يقينا ثابتا لا يتزحزح، هذا هو اليقين. والإنسان يعرف هذا بالنفس، كل واحد يعرف هذا بالنفس. أجبنا عن هذا السؤال، قال كيف الرد على من يقال أن لا ينزل السماء الدنيا والتوقيت يتفاوت من مكان إلى مكان؟ نقول إن الله جل وعلا هو الذي يتحكم في الزمان، والزمان لا يتحكم على الله سبحانه وتعالى، الزمن المخلوق لا يتحكم على الله جل وعلا، فحيثما كان العبد في أي موقعة من الدنيا، إذا كان في شرق الأرض في جنوبها في غربها، إذا جاء ثلث آخر الليل يجب أن يعتقد أن الله ينزل السماء الدنيا في مكانه، الذي في مكان آخر ليس عليه أن يعتقد أن الله ينزل السماء الدنيا في الظهر، لا، لكن حيثما كان العبد في كان في شرق الأرض في غربها في مع اختلاف التوقيت، حين التوقيت يختلف قرابة 12 ساعة من الصغار إلى المشرق، أكثر حوالي 12 ساعة 8 ساعات أحيانا 7 ساعات، فحيثما كان الإنسان في الأرض حاليا يعتقد هذا الكلام. ولما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، إذا في المدينة إذا جاء الثلث الآخر من الليل يعتقد الإنسان أن الله ينزل السماء الدنيا، إذا سافر إلى تبوك وإلى مكان آخر ولا خارج أصحاب ابن حبش لما سافروا حين يأتي وقت النزول يأتي في الآخر من الليل، بس ليست فيها هذه الإرادات الباطلة. أيضا يقال إن الله لا يقاس بخلقه ولا يحكم عليه بما خلق، فهو الحاكم على ما خلق. يقول الشيخ صالح بن الشامي كتاب مؤلف في الحديث هو الوافي بما في الصحيحين، ما وقفت عليه، نقف على هذا الكتاب. ما معنى أن تقول إن كنا عن هذا وعن عين لأن لا تقول، لأن لا تقول، أن تقول يعني لأن لا تقول إن كنا عن هذا غافلين. الأسماء التي وردت في النظم هل كلها صحيحة؟ الباقي لا، ليس كلها صحيحة، هذا من باب الخبر، من باب الخبر إخبار عن الله تعالى، لكن الباقي والمبدي ومشخ هذه كلها إخبار عن الله تعالى، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.